السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. مر بنا في هذا الكتاب آثار مروية بالأسانيد الثابتة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يؤخذ من هذه الآثار أولا اعترافه رضي الله عنه بفضل الشيخين قبله أبي بكر وعمر، فهو يقول في بعضها: فبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر. اعتراف أبو بكر صلى يعني تبع، أي تبع نبي الله صلى الله عليه وسلم، وثلث يعني والثالث هو عمر. اعتراف منه بخلافتهما وبأنها صواب وأنهما خليفتان رشيدان لا يقولان إلا بالحق ولا يخرجان عنه. ثم يقول: خبطتنا بعدهما فتنة، يريد بهذه الفتنة الاختلاف الذي حصل عليه والذي كان من آثاره قتل عثمان رضي الله عنه، ثم ما حصل على من بعده، ما حصل من القتال فيما بينه وبين أهل الشام ونحوهم، عد هذه فتنة. صحيح أن ما حصل فإنه فتنة وابتلاء أصيب به المسلمون، ولكن لما اعترف رضي الله عنه بأن أبا بكر تبع النبي صلى الله عليه وسلم وبأن عمر تبعهما، كان ذلك إقرارا منه بخلافتهما. كذلك أيضا ذكر في بعض الآثار أنه لما بويع لأبي بكر رضي الله عنه التزم بذلك وبايع أبا بكر أي طائعا مختارا دون أن يتردد ودون أن يشك في صحة بيعته، ثم بويع بعده لعمر فالتزم بذلك وبايع مختارا موافقا، لم يكن فيه إكراه ولا إلزام، ولم يكن أبو بكر ولا عمر متعديين على حقه ولا حق غيره. وذكر أن الإسلام في عهد أبي بكر وعمر انتشر وتمكن حتى ضرب بجيرانه، يعني حتى أمن واطمأن الناس وانتشر الإسلام وتمكن في البلاد وظهر أمر الله وظهر الدين الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. لقد أخبر بما وقع في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. متى هلك كسرى وقيصر؟ في عهد عمر رضي الله عنه أنفقت كنوزهما. من الذي أنفقها؟ عمر رضي الله عنه. أليس إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك إقرارا لمن أنفقها بأنه في سبيل الله وبأنه ما أراد إلا وجه الله تعالى؟ وكذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان المشهور وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يريد الذهب والفضة، فالكنز الأحمر كان للروم والأبيض كان للفرس. متى أنفقت هذه ومتى حصلت؟ في عهد أبي بكر أولا، ثم تمامها في عهد عمر رضي الله عنه. فهذا مصداق أيضا لما أخبر الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم، في قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. متى ظهر هذا الإسلام على الدين كله؟ لا شك أنه ظهر في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد أتباعه إلى أن امتد على في شرق الأرض وفي غربها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: زوي إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. متى بلغ ملك أمته؟ في عهد الخلفاء، في القرن الأول الذي امتد فيه الإسلام. أليس ذلك دليلا على صحة خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنها خلافة حق، وأنهما قاما بالحق ونصراه؟ فكون اعتراف علي رضي الله عنه بأنه بايع لهما مختارا دليل على أنه اعترف بالحق وأنه أقر بعين الصواب وأنه لم يكن مكرها. في كتب الشيعة يذكرون أنه احتجر في بيته وأنهم دخلوا عليه وهددوه وقالوا: إن لم تخرج قتلناك، إن لم تبايع قتلناك، وأنهم أخرجوه مأسورا موثقا برباط، وأنه بايع مكرها خوفا من القتل. سبحان الله، متى كان هذا؟ وهو يذكر هذا الكلام يقول: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر حتى ضرب الإسلام بجيرانه. أليس ذلك اعتراف بأنه بايع مختارا وأنه رضي لهما بالبيعة؟ معروف أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه ما كان حريصا على الخلافة ولا كان مريدا لها، ولم يكن قصده بتقبلها حظ نفسه ولا مصلحته ولا إرادة الرئاسة والترفع، ولكن لما ألزموه بذلك التزم، ثم قصد نصر الإسلام. عرف أن الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجون من يضبطهم، يحتاجون من يردهم إلى الإسلام الذي خرجوا منه، فثبته الله تعالى، ثبته ووفقه لأن صمد أمام المرتدين، فظهر دين الله وانتصر. ما كان قصده ترفعا ولا ترأسا ولا ولاية ولا سلطة ولا رئاسة، إنما كان قصده نصر دين الله تعالى، إنما كان قصده رد المسلمين إلى دين الله عز وجل. والدليل على ذلك أنه لم يتخذ من بيت المال لنفسه مدخرات ولا ذخائر ولا أموالا ولا منازل ولا بساتين، إنما اقتصر على قوت له يأخذه بقدر كفايته لما أنه استخلف رضي الله عنه وأصبح وهو خليفة. أخذ أدواته التي كان يتجر بها وأراد أن يدخل إلى السوق يتعاطى التجارة التي كان يتكسب بها، فقالوا له: كيف تشتغل بالتجارة وأنت تتولى أمور المسلمين؟ فقال: قد علمتم أن حرفتي تكفيني لنفقة أهلي. فقالوا: اشتغل بأمر المسلمين ونحن نفرض لك ما يكفيك من بيت المال. ففرضوا له شيئا يكفيه بقدر الكفاية، يعني مرتبا يوميا يكفيه بقدر نفقة عياله وأهله، لم يأخذ زيادة، وذلك لأنه تفرغ لتدبير أمور المسلمين. هذه حالته. لما أنه حضره الموت ما جعل الخلافة في أولاده ولا في قبيلته، لأنه من بني تيم بن مرة، لم يجعل الخلافة في أحد من أقاربه ولا أحد من أسرته، ما جعلها إلا في عمر، يعني تفرس في عمر رضي الله عنه أنه خليفة راشد وأنه كفء للخلافة وأنه قرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه موفق في تصرفاته، معه حنكة وقوة وغيرة وحماسة، ومعه قوة قلب وجأش أهل أن يولى، فجعله خليفته بعد موته، اختاره واستخلفه. لا شك أنه موفق في ذلك. يقول بعض العلماء: أفرس الناس في الناس ثلاثة، يعني أقواهم فراسة. العزيز حين قال لامرأته: أكرمي مثواه، يعني يوسف، فقد تفرس فيه فراسة قوية. وابنة صاحب مدين حين قالت لأبيها في شأن موسى: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الثالث أبو بكر حين اختار عمر خليفة بعده، فقد اختار كفءا وقد اختار رشيدا أهلا للولاية. معلوم أن عمر رضي الله عنه لما استخلف ما كان أيضا قصده بهذه الخلافة رئاسة ولا ترفعا ولا منزلة بين الناس، وكان متواضعا غاية التواضع، يمشي كأحد الناس، ينام في المسجد على غير فراش، يتوسد يده وهو أمير المؤمنين الذي دخل تحت ولايته البلاد الإسلامية كلها، دخل في ولايته الشام واليمن والعراق ومصر وإيران وأكثر بلاد ما وراء أكثر بلاد البلاد العربية ونحوها، كل هذه دخلت ولايته ومع ذلك كان في غاية التواضع، لا يترفع ولا يدخر لنفسه شيئا. لما أصاب المسلمين الجوع والجهد في سنة في عام الرمادة كان لا يأكل إلا خبزا يابسا ويأتدم بزيت فيقرقر بطنه فيقول قرقر أو لا تقرقر، لا تشبع لا أشبع حتى يشبع ضعفاء المسلمين. كان أيضا يلبس ثيابا مرقعة، يلبس الخليقة من الثياب، حسب مرة في ثوبه 14 رقعة، كل ذلك وهو أمير المؤمنين، وهو الذي يملك هذه الأشياء كلها. جاءته كنوز كسرى وقيصر، لما جاءته تلك الكنوز في مرة من المرات قيل له أدخلها في بيت المال، فقال والله لا يقويها سقف حتى أفرقها في أهلها، فجعلها في المسجد ولم يدخلها في بيته ولا في داخل المسجد ولا في داخل بيت المال، بل جعلها ظاهرة حتى أصبح ثم فرقها على المستحقين، فأعطى المجاهدين وأعطى الفقراء وأعطى المستضعفين وأعطى ذوي القربى وما أشبه ذلك. لما أنه فرض الفرائض للمهاجرين والأنصار نقص ولده عبد الله بن عمر، وكان ذا أولاد، له أولاد كثير، فما أعطاه سنويا إلا 3500، فقيل له إنه من المهاجرين، لماذا لا تعطيه 4000 أو نحوها؟ فقال لم يهاجر بنفسه بل هاجر به أبوه، وهكذا فعله مع أقاربه. لا شك أن هذا دليل على أنهم ما قصدوا الولاية ولا قصدوا الدنيا ولا توسعوا فيها. فادعاء الرافضة أنهما استبدا بالأمر دون علي وأنهما ظلماه حقه، نقول قصدهما رضي الله عنهما ضبط الأمة الإسلامية وتمكين الإسلام من الانتشار والظهور، لم يكن قصدهما أن يكون أحد من أقاربهما واليا أو غيره. في عهد عمر رضي الله عنه هل ولى أحد من أولياء من أولاده ولاية يأخذ منها مالا؟ ما ولى أحدا. ولاته إما من الصحابة كابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة، وكذلك أيضا يزيد بن أبي سفيان ثم معاوية، وهكذا ما ولى أحدا من أقاربه، أقاربه هم بنو عدي. معلوم أن هذا دليل على أنهما ما قصدا من الولاية مصلحة تعود عليهما، فنعرف بذلك اعتراف علي رضي الله عنهما عنه بأنهما ولاة خير ولاة، وأنه سمع لهما وأطاع، وأنه بايعهما باختيار. كذلك أيضا اعترف رضي الله عنه كما سبق بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عهد إليه ولا أسر إليه شيئا لم يعلنه للناس إلا ما في تلك الصحيفة التي فيها العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، وتحريم المدينة أنها حرم ما بين كذا وكذا، ومن أحدث في أحدهن أو محدثن لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إلى آخره، لم يكن فيها أنه عهد له بالخلافة ولا أنه ولي الأمر بعده ولا غير ذلك مما يقوله الرافضة في حقه. لقد مر بنا أيضا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يهلك فيك طائفتان، محب غالي ومبغض جاحي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 36 افترقت فرقة، اعتزلت المسلمين وقاتلوا عليا رضي الله عنه وادعوا أنه حكم الرجال وسموا خوارج. هؤلاء من الذين خرجوا عن طواعيته ولا يزالون يسبونه ويحملون عليه. وكذلك أيضا من يسمون بالنواصب الذين نصبوا له العداوة، والذين يتهمونه بأنه اشترك في قتل عثمان وهو بريء من ذلك. هؤلاء مبغضون له، متنقصون له، فهم هالكون. الطائفة أو الفرقة الثانية الغلاة الذين رفعوه فوق قدره، وهم الرافضة الذين أعطوه فوق ما يستحق. فمنهم من ادعى أنه هو الله حتى يقول قائلهم: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين ولا حاجب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. هكذا يدعون بأنه هو الإله وأن حاجبه وسفيره هو سلمان. وكان ذلك ظهر في بلاد الفرس، ولا تزال بلاد الفرس إلى الآن فيهم هذا الغلو الذي هو غلو الباطنية. الطائفة الثانية الذين ادعوا أنه هو النبي، وذلك لما وصلت إليهم الأخبار في مدحه وفي الثناء عليه وفي معجزات مكذوبة عليه، ادعوا أنه هو الرسول وأنه أولى بالرسالة من محمد، وأن جبريل كان مأمورا بأن ينزل بالوحي على علي ولكنه صرفه إلى محمد. ويقولون: خان الأمين وصدها عن حيدر، يعني عن علي، خان الأمين. الأمين هو جبريل عليه السلام. هؤلاء لا شك أنهم هالكون. كذلك أيضا الذين غلوا فيه وعبدوه من دون الله، وعبدوا أيضا ولديه الحسن والحسين، وعبدوا زوجته فاطمة، ويدعون الخمسة: الرسول وعلي والحسن والحسين وفاطمة. ويقول قائلهم: لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمجتبى وابناهما والفاطمة. فالمصطفى يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والمجتبى هو علي، وابناهما الحسن والحسين، والفاطمة يعني زوجة علي. ولا يزالون يدعونهم في كل الحالات، لا يزال هناك من يكرر هذا الدعاء. ذكروا عن أحد العلماء المتأخرين أنه كان سمع أحد مشايخهم يدعو الخمسة ويقول ويحلف بالخمسة ويقول من الخمسة ونحو ذلك يكثر من ذكرها، فاستأذنه أن يقرأ عليه بعض السور، فقرأ عليه سورة الجن حتى أتى على قوله تعالى وأن المساجد لله، فلما قرأها قالوا أن المساجد لله فلا تدعو مع الله إلا الخمسة، فأنكر عليه فقال له اسمح لي أردها، فردها عليه فقرأها وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله إلا الخمسة، قال لماذا؟ قال لأني سمعتك تدعو الخمسة دائما، فظننت أن عندك دليل وأن هذه الآية تؤيد قولك، فقال أليس في المصحف لا تدعو مع الله أحدا؟ فكانت هذه حجة عليهم أنهم يدعون الخمسة. وبكل حال لا شك أن هؤلاء الذين غلوا بهذه الرتبة قد رفعوه فوق حالته، كذلك أيضا من غلوهم فيه اعتقادهم أنه لم يتوفى وأنه حي. في قصة مرت بنا أن بعض الغلاة منهم استأذنوا على الحسين بعدما قتل عليه وقالوا ائذن لنا أن ندخل على أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنين قد مات، فقالوا ما مات، ائذن لنا أن ندخل عليه. القصة التي مرت بنا دل على أن هناك من يعتقد الرجعة، وذكر مسلم في أول في مقدمة صحيحه عن بعضهم مثل جابر الجعفي قالوا كانوا يؤمنون بالرجعة. وما المراد بالرجعة؟ في زعمهم أن عليا لا يزال في السحاب وأن صوت الرعد منه من صوته وأنه سوف ينزل وينتقم ممن خالفه وينتصر لشيعته. وذكر مسلم أيضا في أول صحيحه عن أحد الغلاة من الشيعة أنه سئل عن قول الله تعالى حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، فقال لم يأتي تأويل هذه، فسئل الشعبي أو غيره فقال كذب، إنه يحملها على أنها في علي وشيعته وأنهم لا بد أن يأذنوا له حتى يأذن لأبي، يعني حتى يأذن لعلي. وبين الشعبي وغيره أنها في إخوة يوسف كما هو ظاهر في السياق، فنعرف من اعترافات علي رضي الله عنه أنه كان مقرا بخلافة الخلفاء وأنهم على حق وصواب. كذلك أيضا ما وقع في زمانه من القتال ومن الحروب، هذه هي الفتنة التي وقعت بغير اختياره، لما خرج عن طاعته من خرج فأراد أن يردهم حصل ما حصل. مر بنا أيضا أنه تمنى وقال ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة، وذلك لأنه وقع من هذه الفتن مصائب وقتال حتى قتل من أكابر الصحابة طلحة وزبير، قتل في وقعة الجمل رضي الله عنهما. يعترف أيضا علي في أثر مر بنا بفضلهما وأنهما من أخيار الصحابة، وأن طلحة والزبير من السابقين الأولين، وأنهما من عباد الله الصالحين. ولكن هذه فتنة التي قتل فيها كل منهما لتلك الفتنة، ومقدر فيها ما حصل على المسلمين من المصيبة. كذلك أيضا معروف أنه رضي الله عنه اعترف على نفسه بأنه ليس عنده عهد عهده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس لم يكتم الأمة شيئا ويسره إليه أو إلى غيره، ويتبين بذلك كذب الشيعة فيما يدعون أنه أسر إليه وأنه استخلفه وأنه وأنه. وبكل حال فإن الآثار المروية عن علي رضي الله عنه وفيها اعترافه بخلافة من سبقه، وفيها اعترافه بالفضل لهم، دليل على أنه لم يكن كما يقولون مقهورا ولا مغصوبا على البيعة وهو غير راض، ودليل على أنه معترف بفضل الخلفاء قبله أبي بكر وعمر وعثمان، وأنه بايع لهما بدون إكراه أو بدون تردد، وأنه أقر في خلافتهما بما جرى منهما، ولم ينتقد أحدا منهم ولم ينكر شيئا، بل كان يعتبر وزيرا لكل منهم ونائبا ومنفذا للأحكام. هي قصة مشهورة أن أحد ولاة عثمان وهو الوليد بن عقبة تعاطى الخمر، ولما ثبت عنده أمر عليا أن يجلده، امتثل علي رضي الله عنه أن يجلده، وكان واليا مثلا، وذلك لأنه من الولاة الذين يتولون أمرا، فلما ثبت عنه أنه شرب الخمر قام عليه الحد عثمان رضي الله عنه الذي تولى جلده علي، قال لولده الحسن اجلده يا حسن، فتوقف الحسن وقال ولي حارها من تولى قارها. فعند ذلك أمر عبد الله بن جعفر أن يجلده فجلده 40 جلدة. أليس ذلك الدليل على أنه ينوب عنهما في تنفيذ الحدود؟ ذلك اعتراف منه بخلافة من قبله، والأدلة على ذلك واضحة، ولكن الشيعة قوم لا خلاق لهم، كما في قول القائل إن الروافض قوم لا خلاق لهم، من أجهل الناس في علم وأكذبه. والآن نستمع إلى القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: سئل عمن قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، قال حدثني أبي قال أخبرنا معاوية عن سهيل، أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن هشام بن سعد عن عمرو بن أبي أسيد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله خير منهما أبو بكر ثم عمر، قال حدثني أبو صالح الحكم بن موسى وأبو طالب بن عبد الجبار بن عاصم النسائي قال أخبرنا إسماعيل يعني بن عياش قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع بن أبي عمر رضي الله عنه قال كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال حدثني أبي أخبرنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة أبو القاسم قال حدثني أبي عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي عن منصور بن سلمة أنبأنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن ماجشون عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا العلاء بن عبد الجبار العطار قال أخبرنا الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر نافع عن نافع عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان. قال حدثني سويد بن سعيد الهروي أخبرنا عمر بن عبيد الله وليس هو الطنافسي عن سالم بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كنا نعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قال حدثنا محمود بن غيلان من أهل مرو قال أخبرنا حجين بن المثنى قال أخبرنا عبد العزيز بن الماجسون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره علينا. قال حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا العلاء بن عبد الجبار أخبرنا أبو عمير وهو الحارث بن عمير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. قال حدثني أبو عبد الرحمن سلامة بن شبيب أخبرنا مروان بن محمد الطاطري أخبرنا سليمان بن بلال أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال كنا نفضل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان ثم لا نفضل أحدا على أحد. قال حدثني سلمة قال أخبرنا مروان الطاطري أخبرنا عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال ما كنا نختلف بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وأن الخليفة بعد أبي بكر عمر وأن الخليفة بعد عمر عثمان رضي الله عنهما أجمعين. قال حدثني أبو همام السكوني الوليد بن شياع أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني جسر بن الحسن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نفضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان ثم لا نفضل أحدا على أحد. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن جامع بن أبي راشد عن ابن الحنفية قال قلت لأبي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر قال قلت فأنت قال أبوك بعد رجل من المسلمين قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدين أخبرنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن أبي يعلى يعني منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال قلت لعلي بن أبي طالب يا أبتي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال عمر قال فخشيت أن أقول من فيقول عثمان قال قلت ثم أنت يا أبتي قال ثم رجل من المسلمين قال حدثني أبي قال أخبرنا شيء أخبرنا حسين عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر فمن قال سوى هذا بعد مقام هذا فهو مبتر وعليهما على المبتري. قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن حسين عن ابن أبي ليلى قال تداروا في أبي بكر وعمر فقال رجل من عطارد عمر أفضل من أبي بكر، فقال الجارود بل أبو بكر أفضل منه. قال فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، قال فجعل ضربا بالدرة حتى شغر برجليه، ثم أقبل إلى الجارود فقال إليك عني. ثم قال عمر أبو بكر كان خير الناس بعد رسول قال كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا. ثم قال عمر من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري. قال حدثني أبي قال أخبرنا ابن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر. قال حدثنا مصعب بن عبد الله الجبيري وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب بمكة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي بن حوي بن فراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي يعني أبا بكر وعمر. قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو خيثمة جعير بن حرب قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن خالد بن سلمة شيخ من قريش قال سمعت الشعبي يقول قال مسروق حب أبي بكر أو عمر ومعرفة فضلهما من السنة. قال حدثني زهير بن حرب قال أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير أخبر عن مولى لربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد يشير إلى أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن آدم بن سائمان أخبرنا مالك بن مغين عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد خير عن علي رضي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الشعبي عن أبي جحيفة عن علي قال وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه وعن علي أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وخيرها بعد أبي بكر عمر ولو شئت لسميت الثالث. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال أخبرنا خالد بن زياد قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال كان أبي من كان أبي من شرط علي رضي الله عنه وكان تحت المنبر فحدثني أبي أنه صعد المنبر يعني علي فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر وقال يجعل الله خير حيث أحب. قال حدثني عمر بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان أخبرنا عيسى بن يونس قال ابن أبي إسحاق قال حدثني ابن درهم سمعت الشعبي يقول حدثني أبو جحيفة أنه سمع علي رضي الله عنه يقول ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. قال حدثني عمرو بن محمد أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا أبي عن أبيه يعني أبا إسحاق عن رجل من أصحاب علي عن علي رضي الله عنه مثله ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته. قال حدثني أبو صالح نبية بن عبد الوهاب الخراساني من مكة قال أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي قال أخبرنا يحيى بن أيوب البجلي عن وهب السوائي قال خطبنا عليه رضي الله عنه فقال من خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم قلنا أنت يا أمير المؤمنين قال لا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. قال حدثني عمرو بن محمد الناقد قال أخبر سفيان عن ابن أبي خالي عن الشعبي عن أبي جحيفة قال سمعت علي رضي الله عنه يقول خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. قال حدثني أبو صالح الحكم بن موسى أخبرنا شهاب بن قراش أخبرنا الحجاج بن جهاد عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي جحيفة قال كنت أرى أن علي أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا أمير المؤمنين إني لم أكن أرى أن أحدا من المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه. قال ولا أحدثك يا أبا جحيفة بأفضل الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال فقل فقال أبو بكر قال فلا أخبرك بخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قلت بلى فديتك قال عمر قال حدثني أبو بكر قال أخبرنا أبي شيبة أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال قال لي علي رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبعد أبي بكر عمر ولو شئت أخبرتكم بالثالث لفعل. قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن جابر قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال سمعت علي رضي الله عنه قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم قالوا بلى فقال أبو بكر ثم قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر قالوا بلى قال عمر ثم قال ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد محمد قالوا بلى فسكت. قال حدثني أبو بكر قال حدثني أبو بكر خلاد بن أسلم أخبر النضر بن شمين أخبرنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة أن علي رضي الله عنه قال ألا أخبركم بخير الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم قالوا بلى قال أبو بكر فذكر الحديث إلى آخره. مر بنا كما سمعنا حديث عبد الله بن عمر روي في الصحيحين وروي عنه من طرق متعددة تبلغ حد التواتر أنه قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. قولهم هذا معناه تقديمهم في الفضل تقديم هؤلاء الثلاثة وترتيبهم في الفضل. في بعض الروايات أنهم يقولون أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون فلا يفضلون بعدهم أحدا. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك دليل على أنه عين الصواب وأنهم ما قالوا إلا حقا وأن أبا بكر رضي الله عنه هو مقدم هذه الأمة وهو أفضلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك سابقه فإنه هو الذي سبقهم إلى الإسلام فهو أول من أسلم من الرجال. ولما أسلم قام بالدعوة دعا إلى الإسلام فأسلم بدعوته الكثير من العشرة أسلم بدعوته عثمان وطلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة ابن الجراح أسلموا بدعوته وذلك لما وهبه الله تعالى من حسن العبارة ومن صياغة القول. كذلك أيضا بعده في الفضل عمر الخليفة الثاني. معلوم أنه أسلم بعدهم كلهم وقد كان قبل الإسلام شديدا على المسلمين ولكن قذف الله تعالى في قلبه الإيمان واستجاب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه دعا بقوله اللهم أيد الإسلام بأحد الرجلين بأحدهما إليك عمر أو أبي جهل بأحد العمرين فكان أحبهما إلى الله تعالى هو ابن الخطاب. ولما أسلم انتصروا وقويت كلمتهم والقصة مشهورة فكان أفضلهم بعد أبي بكر وسيرته وعمله دليل على ما تميز به من الخير وعلى ما فضل به غيره من قوة الإيمان الذي ارتكز في قلبه، وكذلك ما حصل به من نصر للإسلام وانتشار في عهده. بعده أيضا عثمان رضي الله عنه هو الخليفة الثالث، وقد اختلف السلف أيهما أفضل بعد عمر، ففضل بعضهم عليا كما نقل ذلك عن الثوري وغيره من علماء الكوفة، وفضل بعضهم عثمان، أي بعضهم جعلوا الثالث علي وبعضهم جعلوا الثالث عثمان، ولم يحط أحدهما الآخر، وبعضهم سوى بينهما بين علي وعثمان وجعلهما في درجة واحدة في الفضل. وذلك لأن علي رضي الله عنه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب بن هاشم، وأما عثمان فيجتمع معه في أخي هاشم في أبي هاشم وهو عبد مناف، فكلهم من أقاربه. هذا من بني عبد مناف، وهذا من بني عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. ثم أيضا عثمان رضي الله عنه من السابقين الأولين، فقد أسلم قديما وهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة، ثم يسمى ذو النورين، وذلك لأنه تزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية، وماتت سنة ثنتين، ثم تزوج بعدها ابنته أم كلثوم، ولذلك يسمى ذو النورين. أما علي فأسلم أيضا قديما، ثم زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بفاطمة بعد الهجرة، فكل منهما له فضل السبق. فهذا هو السبب في تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم جعل الخليفتين بعده عثمان وعلي في درجة واحدة، واعتراف علي رضي الله عنه بأن أفضل الخلفاء أو أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هذا أيضا متواتر، يعني نقل عنه، نقله عنه أكثر من 40 رجلا أنهم سمعوا عليا يعترف بأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولم يسم الثالث، يقول ولو شئت لسميت الثالث. فالحاصل أن هذا هو ترتيبهم في الفضل، وهو أيضا ترتيبهم بالخلافة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم في درس مضى أن من الزيادات التي أضافها الشيعة في حديث الغدير قولهم: من علي مولاه كنت مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أحاديث في كتابه البداية والنهاية، منها قول: من كنت مولاه فعلي مولاه، وكذا رواه النسائي، وحديث البراء بن عازب في حجة الوداع قال: فنزل في الطريق فأمر بالصلاة جماعة، فأخذ بيد علي فقال: ألست بأولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست بأولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. أخرجه ابن ماجه وأحمد، وذكر أحاديث فيها: وانصر من نصره واخذل من خذله. أخرجه أحمد. فما توجيه فضيلتكم لهذه الحديث والله يحفظه؟ يا أصل الحديث أنه عليه السلام في غدير حم حث على الرفق بأهل بيته، هذا هو أصل الحديث. أما هذه الزيادات فليس منها شيء في الصحيحين، فيظهر أن فيها شيء من المبالغة، فيظهر أنها ليست صحيحة ولو كانت في مسند أحمد أو في سنن النسائي أو في سنن ابن ماجه وغيرها، إذا تتبعت وجد فيها بعض الأخطاء أو بعض الزيادات أو أنها موقوفة غلط بعضهم فرفعها. وبكل حال نحن لا ننكر فضل علي رضي الله عنه، وأنه من أولى الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه، ولكن هذا الحديث ولو كثرت طرقه فالغالب أنها مكذوبة من وضع الرافضة فلا يلتفت إليه. كثير من الشباب الذين يدرسون في بلاد الرافضة يحاولون دعوة الرافضة إلى المنهج الصحيح وإلى السنة، ولكن لا يجدون كتبا تدعو الرافضة إلى الدين الصحيح، وكل المؤلفات في بيان خطرهم وفساد عقائدهم، فنرجو من فضيلتكم أن تؤلفوا مؤلفا أو رسالة في دعوتهم بالتي هي أحسن. قد ألف في ذلك رسائل كثيرة، الأولى أن يرجع إلى مؤلفات أهل السنة، ومن جملتها هذا الكتاب الذي هو كتاب السنة لعبد الله. إذا قرأتم عليهم هذه الآثار التي عن علي وفيها اعترافه وفيها أنها بأسانيد صحيحة، إن كانوا يقصدون الحق فإنهم يقنعون به، وإذا لم يقنعوا فلا حيلة فيهم. كذلك أيضا الردود التي تبحث عن أدلتهم وتناقشهم كثيرة، مثال مختصر منهاج السنة للإمام الذهبي وسماه المنتقى من منهاج الاعتدال، مجلد واحد وفيه مناقشة أدلتهم مناقشة هادئة، أظنهم لو قرأوه لاكتفوا بذلك إذا كانوا يقصدون الحق. ذكرتم أن الرافضة في الوقت الحاضر كلهم كفار لقيام الحجة عليهم، فما حكم تكفير المعين منهم؟ لا يجوز تكفير إنسان بعينه فلان كافر، ولكن نقول من يعتقد هذه العقائد نحكم بكفره لكونه معاندا ولكونه متعمدا، نحكم بكفرهم عموما دون أن يحكم على معين بلعن أو بنار أو نحو ذلك لعدم المعرفة بالعواقب. سمعنا كثيرا من الآثار تذكر أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، ويسكت عن علي رضي الله عنه، مع أن معتقد أن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ثم آخرهم علي، فما هو السبب الذي بسببه لم يذكر علي في هؤلاء الأربعة؟ كأنهم كانوا أسن منه وكانوا أقدم في السن وكانوا أيضا أقدم في الصحبة يعني الأخوية، ولكن مع ذلك معروف فضله رضي الله عنه، وكأن الذين سكتوا عنه بمعرفتهم بأن هناك من يفضله بأنهم اعترف بفضله، لم يكن هناك أحد يجحد فضله، أهل السنة والشيعة كلهم يعترفون بفضله.